السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن اجتمع على طاعته، وأن يوفقنا في هذا المجلس وفي غيره لقول الحق والدعوة إلى الحق ونشر دين الحق بين الخلق، إنه على ذلك قدير. وبعد، معشر الإخوة الكرام، نواصل مجالسنا في مدارسة متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه. وفي آخر حصة توقف بنا الحديث في مباحث، أو على الأصح في بداية مباحث العام، وتطرقنا لتعريفه وبعض صيغه. نعم، وإن شاء الله تعالى يعني أعيد تذكير ب يعني تعريف العام، ونراجع ما سبق من الصيغ وما تطرقنا يعني في الحصة الماضية إليه، ثم نكمل ما ذكره المصنف من صيغ العام. نعم، فأقول مستعينا بالله عز وجل، طالبا منه المدد والتوفيق. اللفظ العام أو العام هو اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، يعني وقد يعني شرحنا هذا التعريف وذكرنا ما يحترز فيه وما يتعلق به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وألفاظه أربعة. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى للمبحث الثاني من مباحث العام، وهو صيغ العموم، وهي الألفاظ الدالة عليه، الألفاظ التي تدل على العموم. هذا المبحث من أهم مباحث العام، لأنه لا يصح ادعاء العموم في دليل إلا بأن نبين للناس موضع العموم فيه وجهته، وهذا يتضح ببيان صيغته. أحبك الله أخي سعيد، بارك الله فيك. نعم، ومن أهمية هذا المبحث، مبحث صيغ العموم، نجد أن بعض أهل العلم قد ألفوا فيه كتبا مفردة. نعم، من ذلك يعني صنيع الحافظ العلائي رحمه الله تعالى وغفر له، حيث ألف كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. وقد قال في مقدمته: فإن صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها، ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني منها لما تضمنته من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وكذلك ممن كتب يعني في هذا الباب باب صيغ العموم كتب الفقيه الشافعي تقي الدين علي السبكي في صيغة واحدة من صيغ العموم وهي صيغة كل، فسمى كتابه أحكام كل وما عليه تدل. نعم، الذي نخلص إليه أن مبحث صيغ العموم من المباحث الهامة التي ينبغي لطالب علم أصول الفقه أن يوليها عنايته واهتمامه. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا أربعة صيغ من صيغ العام، من صيغ العام. قد يسأل سائل ويقول يعني هل يعني هذه هي صيغ العموم الموجودة فقط؟ فيقال ويجاب عن ذلك لا، بل إن صيغ العموم أكثر من ذلك. ويدل لهذا الأمر أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر كما يذكر الشراح، لم يذكر أم هذه الصيغ وهي كل، لم يذكرها. فالمصنف إنما ذكر في هذه النبذة وفي رسالته ذكر بعض صيغ العموم، بعض صيغ العموم. العام الصحيح من أقوال أهل العلم أن العام له صيغ وألفاظ تخصه، وأن العموم مستفاد من الألفاظ. ويعني ذكرنا فيما سبق أدلة لهذا الأمر، من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل دليل على تخصيصه، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، وكانوا يفهمون العموم من أي شيء، من صيغته، من لفظه فقط، فكان هذا إجماعا منهم. كذلك من الأدلة على أن للعام ألفاظا وصيغا أن إنكار صيغ العموم يؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها، إذ لا يصح أن يحتج بلفظ عام إذا أنكرنا صيغ العموم، لأن كل واحد يمكنه أن يرد عندما تستدل عليه بلفظ عام من ألفاظ الكتاب والسنة يقول لك ليس في هذا اللفظ دلالة على أني مراد به. هذا الحديث ولا هذه الآية لا تدل على دخولي فيها وعلى شمولي أيضا لحكمها، أن الحكم يشملني أيضا ويعمني أيضا، فبهذا بإنكارنا لصيغ العموم تبطل دلالة الكتاب والسنة، وهذا معلوم فساده يقينا. نعم، كذلك مما ذكروا يعني من الحجج على أن للعام صيغة تخصه ولفظا يخصه أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في النفوس، والمتكلم يحتاج إلى البيان عن المسمى الخاص والعام، فمن البعيد جدا أن يغفل جميع الخلق هذه الصيغ فلا يضعونها ولا يستعملونها ما حاجتهم الشديدة إليها. نعم، هذا يعني هذه الأدلة يعني مما ذكره يعني الدكتور الجيزاني في معالم أصول الفقه. نعم، هنا المصنف ذكر أربعة صيغ اختصارا ويعني تيسيرا على الطالب ويعني تدرجا به في مدارج العلم والكمال. أذكره كل صيغة وبعض ما يستفاد منها وبعض الأحكام المتعلقة بها. قال الصيغة الأولى هي الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد أي المفرد المحلى بالألف واللام، فعندنا مسلم، عالم، طالب، هذه كلها أسماء مفردة، أسماء واحدة تدل على واحد، فإذا حليناها بالألف واللام الاستغراقية فإنها تفيد العموم، المسلم، الطالب، العالم، فتشمل كل مسلم وكل عالم وكل طالب. نعم، هنا قد يسأل سائل يقول لك يعني كيف أفرق بين الاستغراقية وغير الاستغراقية؟ يقال يعني إذا استطعت أن تعوض ال بكل ويصح المعنى فهي الاستغراقية، إذا استطعت أن تعوضها يعني تعوض ال ب يعني كل ويصح المعنى فإنها ماذا؟ فإنها الاستغراقية، الاستغراقية. نعم، عفوا، نعم، هذا يعني ضابط معرفة ال الاستغراقية، ضابط معرفة ال الاستغراقية. نعطي مثالا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا هذا اسم مفرد معرف بالألف واللام، فإذا حذفنا ال وعوضناها بكل صح المعنى، فكل الحمد وكل المحامد لله عز وجل، لله رب العالمين ملكا واستحقاقا. نعم، وهنا يعني ينبه أهل العلم على أن ال يعني أن المعرفة بال تأتي على أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن تأتي أل للعهد، معنى العهد أن يكون عند السامع علم بالشيء فيذكره المتكلم محلا بأل، يعني أنا أعلم هذا الأمر الذي ستذكره، أن مثلا أمر تناقشنا فيه ثم إذا ذكرته لي تذكره محلا بأل، فهذه تسمى ال العهدية، ال العهدية. وهذا المعهود إما أن يكون عاما فالمعرف عام، وإما أن يكون خاصا فالمعرف خاص. نضرب مثلا للمعهود العام، مثاله قول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فلفظ الملائكة للملائكة أي لكل الملائكة، فهذا لفظ عام لأنه دخلت عليه ال العهدية التي معهودها عام، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه الملائكة الثانية فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني سجد أي الملائكة؟ سجد كل الملائكة الذين قيل لهم سجودوا. فلفظ الملائكة هنا أيضا عام، لماذا؟ لدخول الألف واللام العهدية التي معهودها عام. هذا القسم الأول من المعهود العام. ثم هناك المعهود الخاص، مثاله قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول هذا يعني اسم المفرد ومحلا بالألف واللام، فهل يعم؟ لا يعم. لماذا؟ لأنه محلا بأل العهدية التي معهودها مخصوص، وهو الرسول الذي ذكر قبله وهو موسى عليه السلام، وهو موسى عليه السلام. نعم، هذه الوجه الأول من الأوجه الثلاثة التي تأتي عليها ال. نعم، الوجه الثاني المعرف بال التي لبيان الجنس، أي التي لبيان الحقيقة والماهية والطبيعة بغض النظر عما يصدق عليه أفراده، فلا تدل هذه على العموم. وعلامتها يعني كيف نعرف نفرق بين هذه الألف واللام التي لبيان الجنس والألف واللام الاستغراقية؟ إذا لم يصح أن تعوضها بكل فهي الألف واللام للجنس، وإذا عوضتها بكل وصح المعنى فهي الألف واللام الاستغراقية. نعم، فإذا قلت مثلا الرجال خير من النساء، هل يصح أن أعوض وأقول كل الرجال خير من كل النساء؟ لا يصح، لأننا نجد بعض النساء خير من بعض الرجال، وجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن في النساء من هن أفضل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل. فلا يصح أن نعوض يعني الرجال خير من النساء، لا يصح أن نعوض الألف واللام في الرجال بكل، فهذه تسمى الجنسية، الجنسية أي التي لبيان الحقيقة والجنس والماهية والطبيعة. نعم، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، الماء هذا مفرد معرف بالألف واللام، وهذه الألف واللام هي التي لبيان الجنس والحقيقة فلا تعم. هذا هو النوع الثاني من الألف واللام، من المعرف بالألف واللام. قلنا الأول هو يعني الألف واللام للعهد، والألف واللام يعني لبيان الجنس، والثالثة وهي الألف واللام الاستغراقية، وهذه هي التي تفيد العموم. وكما سبق علامتها أن يصح وقوع كل مكانها، إذا حذفت الألف واللام وعوضتها بكل وصح المعنى فهي الألف واللام الاستغراقية، وهي مقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نضرب أمثلة للصيغة الأولى من صيغ العموم، وهي المفرد المعرف بالألف واللام الاستغراقية. ذلك قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله خلق الإنسان من عجل، وقول الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقوله إن الشيطان لكم عدو، وقوله إن الإنسان لفي خسر. هنا كلمة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، هذه يعني الكلمات هنا عندنا يعني أسماء مفردة حليت بالألف واللام، فالإنسان والطفل والشيطان والإنسان والكلب هذه كلها يعني صيغ عامة، لأنها ألفاظ مفردة حليت ودخلت عليها الألف واللام الاستغراقية، فكل إنسان خلق ضعيفا، وكل إنسان خلق من عجل، وكل الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يجوز للمرأة أن تظهر لهم زينتها، وكل شيطان سواء كان إبليس أو ذريته لنا عدو، وكل إنسان خلق كل إنسان لفي خسر إلا من اتصف بالصفات الأربع، وثمن كل كلب خبيث، كل كلب ثمنه خبيث إلا ما دل الدليل على استثنائه. نعم، فهذه يعني من أمثلة المفرد المعرف بالألف واللام. كذلك من أمثلة دخول الألف واللام الاستغراقية على المفرد دخولها على أسماء الله وصفاته. وهنا أقف وأضع قوسين، هذا العلم علم أصول الفقه لا يخص أبدا علم الفقه العملي، بل هو علم تستنبط به الأحكام ويمكننا أن نستفيد منه في علم العقائد وكذلك في علم الفقه أو علم الفروع. فمثلا هنا انظروا إلى هذا المثال الذي من فقهه يعني فقد فاز وقد أحرز علما عظيما. هذه الألف واللام الاستغراقية التي تدخل على الاسم المفرد تفيد العموم، انظروا إذا دخلت هذه الألف واللام كذلك على أسماء الله وصفاته، فكلما يعني دخلت هذه الألف واللام على اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقت وبلغت نهايته. نضرب مثلا الحي القيوم، الحي القيوم، الحي هذا اسم المفرد حي وأضيفت له الألف واللام حلية بالألف واللام، القيوم قيوم اسم المفرد حلية بالألف واللام. فماذا يعني هذا؟ تعم يعني يستغرق المعنى كل المعنى ويبلغ نهايته، فكل فالحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات لكمال صفات الذات والقيومية الكاملة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير. كل ذلك داخل في قيومية الباري. ولهذا قال بعض المحققين والكلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي إنهما شنهما اسم الله عز وجل الحي القيوم إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. سأل الله عز وجل من فضله، سأل الله عز وجل في هذه اللحظات أن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يمن علينا بالاستقامة وأن يحسن ختامنا أجمعين. نعم، يقول رحمه الله ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته ألا تأخذه سنة ولا نوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فنرجع نضرب أمثلة كذلك لبعض أسماء الله عز وجل. العليم، عليم اسم المفرد حلي بالألف واللام، فما معناه؟ معناه الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، الغني الذي له الغنى المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو ذات وعلو قهر وعلو عظمة. نعم، وكذلك هلم جرى باقي الأسماء الحسنى والصفات العلى، العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن في هذه الصيغة في العلم بهذه الصيغة ومدارستها إلا العلم بهذا الأمر المتعلق بأسماء الله وصفاته لكفى هذه القاعدة شرفا وفضلا. فأرجو من إخواني أن يعضوا عليها بالنواجد ويحاولوا أن يتفقهوا فيها ويقرأوا ما كتبه أهل الأصول في هذه الصيغة. نعم، ننتقل إلى الصيغة الثانية وأرجو أن لا يدركنا وقت صلاة العشاء. الصيغة الثانية من صيغ العموم اسم الجمع المعرف باللام. معرف باللام أي بالألف واللام. هذا الاسم اسم الجمع المعرف باللام أي الذي صار معرفة بسبب دخول الألف واللام. فاللفظ الذي يدل على جماعة إذا حلي بالألف واللام الاستغراقية أفاد العموم. وكما سبق يعني ضابط معرفة الألف واللام الاستغراقية أن يصح استبدالها بكل، أن يصح استبدالها بكل. نعم، هذا الاسم اسم الجمع المعرف بالألف واللام يشمل لنا الجمع الذي له مفرد. أولا الجمع الذي له مفرد المؤمنون، هذا جمع له مفرد من لفظه مؤمن. المسلمون مسلم، هذا هو النوع الأول الذي يشمل اسم الجمع. واسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه ومعناه، هناك اسم جمع له مفرد من لفظه ومعناه، وهناك اسم جمع ليس له مفرد من لفظه ومعناه. مثال ذلك نساء ليس لها مفرد من لفظها ومعناها، إبل ليس لها مفرد من لفظه ومعناه. نعم، لكن إذا أردنا أن نعبر عن مفردها فهناك نقول مرأة أو ناقة مثلا، ولكن ليس لها مفرد من لفظها ومعناها. نعم، والنوع الثالث الذي يدخل فيه اسم الجمع، يدخل فيه اسم الجمع اسم الجنس الجمعي، وهو ما دل على اكثر من اثنين، ما دل على اكثر من اثنين او الدال على الجنس مع الجمع، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء. كتقول خبز مفرد ديالها خبزة، تفاح تفاحة، بقر بقرة، تمر تمرة، أو بإضافة ياء النسبة تقول عرب ما مفردها عربي، عجم عجمي، روم رومي، الروم ما مفردها رومي، وهكذا زنج زنجي، ترك تركي، وهكذا. هذه الأنواع كلها الجمع الذي له مفرد والجمع الذي ليس له مفرد من لفظه ومعناه واسم الجنس الجمعي، هذه كلها إذا دخلت عليها الألف واللام الاستغراقية فإنها تفيد العموم. نضرب أمثلة لذلك. قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. فكل الأطفال يدخلون في هذا الحكم لأن الأطفال جمع معرف بالألف واللام. وقول الله عز وجل كذلك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن هذا لفظ عام، والأطفال كذلك لفظ عام لأنه جمع معرف بالألف واللام الاستغراقية. كذلك من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الأصنام هذا جمع معرف بالألف واللام، فيشمل كل صنم كيف ما كان لأنه جمع معرف بالألف واللام الاستغراقية فيعم. ودليل يعني أن هذه الألف واللام في الأصنام هي ألف واللام استغراقية أن لا يمكن أن نعوضها ب إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وكل الأصنام، يصح أن تستبدل الألف واللام في الأصنام بكل. نعم، هذا ما يتعلق بالصيغة الثانية وهي اسم الجمع المعرف بالألف واللام. الصيغة الثالثة من صيغ العموم التي ذكرها المصنف رحمه الله الأسماء المبهمة، كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. معنى الأسماء المبهمة هي التي تفتقر إلى غيرها ليتم المعنى وليتم تعيين المراد. أسماء المبهمة هي التي تفتقر إلى غيرها ليتم المعنى وليتم تعيين المراد والمقصود. فمثلا لو قلت أتاني أو جاءني من وسكت، جاءني من وسكت، أنا انقطعت هنا عن الكلام ولم أتمه، فأنت إذا سمعتني لا تعرف مقصودي ومرادي إلا إذا أتممت الكلام، فأحتاج إلى تتمة الكلام ليفهم المراد. فلو قلت أتاني من أرتاح له، أتاني من أرتاح له، هنا ستفهم المعنى مباشرة. إذن فكل الأسماء المبهمة تفيد العموم، أسماء الشرط والأسماء وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة هذه تفيد العموم. إذن عندنا هذه الأسماء المبهمة أنواع ثلاثة: أسماء الشرط، من، ما، مهما، متى، أين، أي، أي، هذه كلها أسماء الشرط. فما معنى أسماء الشرط؟ يكون عندنا شرط وجزاء مرتب على فعل الشرط، شرط وجزاء، إن اجتهدت تنجح. ما هو الشرط؟ شرط النجاح الاجتهاد. أو تقول من اجتهد أكرمه، ما شرط الإكرام؟ الاجتهاد، شرط الإكرام الاجتهاد. فكل من اجتهد سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أبيض أو أسود، كل من اجتهد كانت فيه صفة الاجتهاد فإنه يجب أن يكرم، من اجتهد أكرمه. نضرب أمثلة لأسماء الشرط التي ذكر المصنف: من من ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر، كل من شهد الشهر، ممن يجب عليه الصوم، ممن يجب عليه الصوم، لأن هناك أدلة أخرى أخرجت بعض الناس من وجوب الصوم وأسقطت عليهم الصوم، مثلا المريض الذي لا يستطيع الصيام أو الكبير الذي لا يستطيع الصيام وما إلى ذلك، وذلك يعني مشروح في كتب الفقه. كذلك من الأمثلة، من أمثلة أسماء الشرط، قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم، من يعمل سوءا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن في كل هذه الأمثلة تفيد العموم وتتناول كل الأفراد بدون استثناء، ولا يخرج شيء من هذه الأفراد إلا بدليل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن. فمن هنا تفيد العموم، تفيد العموم. من الأمثلة كذلك قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ربي يحفظك أخويا مهدي، بارك الله فيك. نعم، إذن هنا ما اسم شرط، فكل ما عمله الإنسان من خير سواء كان هذا الخير صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو مخفيا، يجده عند الله سبحانه وتعالى، والله به عليم، ولا يخرج شيء من ذلك عن هذا العموم إلا بدليل. وكذلك من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. هذا ما هنا شرطية تعم كل مال جاءه من مال الصدقة سواء كان قليلا أو كثيرا، وهو غير مشرف له ولا سائل له. نعم. ومن أمثلة أسماء الشرط أي التي ذكرها المصنف أي، ومن ذلك قول الله عز وجل أحبك الله أخي الكريم، من ذلك قول الله عز وجل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكذلك قوله سبحانه أيما لجلين، فعلى لسان موسى عليه السلام أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي، فأي هنا شرطية تعم. نعم. ومن أمثلة أسماء الشرط التي ذكرها المصنف أين في المكان، كقول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، فيعم كل مكان. ونكمل يعني ما بقي من الصيغ ثم يعني ننصرف للصلاة، أنه الآن يؤذن فخمس دقائق إن شاء الله نكمل. كذلك من أمثلة أسماء الشرط التي ذكرها المصنف متى في الزمان، كقولنا متى تأتي أكرمك، يعني الوقت الذي جئت، أي وقت، في صباح أو مساء، في وقت قيلولة أو في غير وقت قيلولة أكرمك، لأن أنا عممت قلت متى ما جئت أكرمك. نعم. كذلك من هذا ما يتعلق بأسماء الشرط. ننتقل إلى أسماء الاستفهام. الأسماء المبهمة قلنا أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة، ثلاثة أنواع. أسماء الاستفهام من، ما، متى، وأين، وأي. من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، هذا من، هذه تفيد العموم، تفيد العموم لأنها اسم استفهام. وفقنا الله وإياك أخي جمال، بارك الله فيك. كذلك من الأمثلة قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، هذا ما هنا اسم استفهام. متى نصر الله، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. أين المفر، فأين تذهبون. أيكم زادته هذه إيمانا، هذه كلها يعني أسماء الاستفهام. النوع الثالث من الأسماء المبهمة وهي الأسماء الموصولة، الخاصة والمشتركة. كيف الخاصة؟ الخاصة التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، الذي، اللذان، اللذين، الذين، التي، اللتان، اللتين، اللواتي، واللاتي، واللائي، هذه يعني الخاصة. والمشتركة هي التي يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، تطلق على هذا وهذا، على هذه كلها، كمن وما وذا وأي وذو، فهذه كلها يعني الأسماء الموصولة سواء المشتركة أو الخاصة تفيد العموم. من ذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين، هذا اسم موصول يعم كل من آمن، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي، غير ذلك. نعم. جزاك الله خير أخي عبد الهادي. كذلك من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فاللذان هنا في هذا المثال، يعني قد يقول الإنسان راها خاصة، لا، هنا تعم ولا تدل على اثنين بأعيانهما، بل تدل على الجنس، فكل من فعل مثل فعلهما يعاقب بهذا، يعني وهذا قبل أن يتقرر حكم الزنا، قبل أن يتقرر حكم الزنا الذي استقر عليه الأمر. نعم. كذلك من أمثلة يعني الأسماء الموصولة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب، الذي هذا اسم الموصول يعم كل من يشرب في إناء الفضة، سواء ذكرا أو أنثى، عربيا أو عجميا، شمالك المسلم أو الكافر. نعم. ومن أمثلة الأسماء الموصولة يعني المشتركة قول الله عز وجل ولله ما في السماوات والأرض، وقوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وقوله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. خلاصة، نخلص من هذه الأنواع إلى أن من وما وأي هذه تكون في من الأسماء الموصولة ومن أسماء الشرط ومن أسماء الاستفهام، وأين ومتى هذه تكون من أسماء الشرط والاستفهام، وكلها تفيد العموم. بقي معنا الصيغة الرابعة من صيغ العموم وهي لا في النكرات، الوقت لا يتسع لإتمامها، يؤجلها للحصة القادمة إن أطال الله في العمر ويسر الله حتى نعطيها بعض حقها ولا يعني نمر عليها مرورا لا تفهم به. وأستسمح من إخواني على الإطالة، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا ويجددنا ويبارك لنا في هذا المجلس وفي غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأكرر استسمح على الإطالة من إخواني الكرام، جزاكم الله خيرا.